يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نزل مطر غزير وعند صلاة المغرب توقف هذا المطر حتى صلى الناس فجمعوا العشاء معها، ثم بعد صلاتهم بنحو 10 دقائق عاد نزول المطر، سؤاله ما الأفضل في حقي؟ هل أجمع معهم وهل أنا آثم إذا جمعت؟ اجمع مع المسلمين ما دام جمعوا، اجمع معهم وقت نزول المطر الغزير، ما هو بالمطر الرذاذ أو الرش اليسير، لا، المطر الغزير الذي يبل الثياب، فإذا جمعوا فاجمع معهم. نعم. وهذا يسأل سؤال قريب من هذا، يقول إذا جمع الناس في مسجدنا المغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب وأنا لست مقتنعا بهذا الجمع، فهل يجوز لي أن أصلي معهم العشاء؟ لم تقتنع بالسنة فبماذا تقتنع؟ الجمع يا أخي سنة، يعني الله جل وعلا يسر على الناس فهو ثابت بالسنة، فكيف أنت لا تقتنع به؟ وكيف لا تكون مع المسلمين تصلي مع المسلمين؟ هذا شذوذ. نعم. لكن ربما أنه يقصد الغير مقتنع بالعذر الذي حصل، أنه ما يستدعي الجمع، ما يستدعي الجمع، إن كان هذا هو قصده. إذا كنت ما تقتنع بالعذر فلا تجمع، أما إذا كان قصدك ما أنت مطمئن إلى الجمع أصلا تقول أنه ما له أصل، هذا مشكل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة مقيمة في بريطانيا تسأل فتقول تزوجت من رجل وأعطاني مهرا قدره 10,000 جنيه وكذلك أعطاني هدايا من الذهب والملابس وقد طلبت الخلع منه، وتريد أن تعرف ماذا عليها من إعادة المهر والهدايا، هل يجب عليها إعادتها؟ عليها أن تعطيه ما طلب لأنها مفتدية، هذا، والفدية ليس لها حد، فتعطيه ما طلب من أجل أن يطلقها أو يخلعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا موظف يسأل يقول أريد أن أذهب إلى دورة لمدة 6 أشهر. موظف يسأل فيقول أريد أن أذهب إلى دورة لمدة 6 أشهر بدون مرتب من العمل، لكن لا يقبل في هذه الدورة الموظف، ويسأل هل لي أن أقول إني لا أعمل؟ لا، الكذب لا يجوز، الكذب والاحتيال لا يجوز، ألزم الصدق وألزم النظام، لا تخالفه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المنافق إذا تبين نفاقه يقتل؟ نعم. هل المنافق إذا تبين نفاقه يقتل؟ وما معنى قوله سبحانه ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا؟ قتلوا ولي الأمر، إذا رأى ولي الأمر المصلحة لقتله وثبت عليه، ثبت عليه ما يستوجب قتله قتله، هذا يرجع الولي الأمر الحاكم الشرعي، هو كل يقتل لا ما يجوز، هذه فوضى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تسألون أحيانا عن بعض المقالات الباطلة وعن أصحابها فتبينون الحق في ذلك جزاكم الله خيرا، لكن بعض المدافعين عن أصحاب تلك المقالات يقولون إن الشيخ صالح لو علم أن هذا القول لفلان لما رد عليه، سؤاله هل معرفة القائل لها دخل وتأثير في بيان الخطأ وتغيير الفتوى؟ أبدا، الباطل يرد على من قاله كائنا من كان، الباطل يرد على من قاله كائنا من كان، ولا يدارى أحد في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل صليت أنا وبعض المأمومين خارج المسجد فانقطع صوت المكبر، يقول صليت أنا وبعض المأمومين خارج المسجد فانقطع صوت المكبر ولم نسمع صوت الإمام، ولم نستطع الاقتداء بمن خلفه، فقام أحد المأمومين وتقدم وصلى بنا إماما، وقطعنا متابعتنا للإمام الأول. سؤاله: هل فعلنا هذا صحيح؟ إن شاء الله هذا فعل صحيح. إذا انقطع الاقتداء بالإمام وأنتم في الصلاة وتقدم واحد منكم كمل الصلاة لا بأس بذلك، قد أحسن في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت المغرب والعشاء، وبعد انتهاء صلاة العشاء ذكر لي أن في ثوبي دما من خلف الظهر، من خلف ظهري، ولم أعلم به بسبب جرح، فهل علي الإعادة؟ لا، ليس عليك الإعادة، لكن عليك أن تغسله للمستقبل، صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلمين في الدول الكافرة أن يشاركوا في الانتخابات إذا غلب على ظنهم أن ذلك سيحسن أوضاعهم ويحقق مصالحهم؟ أنا لا أقول ذلك، ولا أجيز للمسلم أنه يدخل في نظام الكفار وحكم الكفار، لا أرى هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور، هل ورد؟ نعم. يقول: تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور، هل ورد عليه دليل أم أنه من باب سد الذريعة فقط؟ لا، سبحان الله، ما ورد عليه دليل. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني لا تصلون عندها. المسجد ما هو خاص بالمبني، المسجد الصلاة عندها، من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالصلاة عند القبور ما اتخاذ لها مساجد، ولو ما عليها مساجد مبنية لا يجوز هذا، نهى عنه الرسول في أحاديث كثيرة، وأخبر أنه من فعل اليهود والنصارى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند الجمع للمطر بين المغرب والعشاء، هل تصلى السنة الراتبة للمغرب وكذلك العشاء، وهل تقرأ أذكار ما بعد الصلاة؟ نعم، إذا جمع بين المغرب والعشاء لا، أجبنا عليه في درس سابق، إن إذا أتى بأذكار المغرب تدخل فيها أذكار العشاء، وأما الراتبة فكونه يصلي راتبتين، واحدة للمغرب واحدة للعشاء، هذا أتم وأحسن. وإذا اقتصر على ركعتين ونوى التداخل بذلك لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في درس بلوغ المرام الأسبوع الماضي في تحديد مسافة قصر الصلاة في السفر، قلتم من حيث الدليل عدم التحديد أوضح، ومن حيث المعنى فالتحديد أضبط. نعم. ما هو؟ يقول: نعم. ما الراجح في ذلك، هل هو التحديد أم عدمه؟ الراجح التحديد، لأن لو ذهبنا إلى عدم التحديد ما صار فيه سفر في هذا الزمان، بسبب الطائرات السريعة والنفاثات ما في سفر في هذا الزمان، تقارب الأقطار والبلدان، المسافة لا شك أنها البط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صفوف النساء في الصلاة إذا كانت مؤتمة بالرجال، هل تبدأ من اليمين ثم يكمل الصف تباعا، أم تبدأ من الوسط؟ مثل صفوف الرجال تماما، تبدأ مثل ما تبدأ صفوف الرجال تماما، إلا أنها خلف الرجال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد دليل أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وإذا لم يجد فرجة؟ ورد دليلان يا أخي، دليلان من السنة. الأول حديث وابصة بن معبد، رأى رجلا يصلي خلف الصف، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. ويقول فضيلة الشيخ: وإذا لم يجد فرجة في الصف ينتظر، إذا لم يجد فرجة في الصف ينتظر حتى يأتي من يصف معه، وهو معذور في هذا. نعم.